Ja, verstanden. الحمد لله على نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. شيخ محمد فتح لنا عقيدة مش مشكلة. طيب قلنا الحديث الصحيح مشتمل فيه على خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. على رأي الشيخ الحاج يقول لك ثلاثة ثبوتية واثنين اثنين سلبية. ثلاثة إثبات، عدالة، ضبط، اتصال، والنفي يبقى كام؟ عدم الشذوذ، عدم عدم العلم. طيب وجاب لك المثال: حكم الحديث الصحيح يجب العمل به بإجماع العلم، وأما في العقيدة يجب العمل بالحديث الصحيح حتى لو كان من أخبار الأحاد. ماشي. وإذا قال المحدث هذا حديث صحيح يقول لك اجتمع فيه خمسة شروط، حديث غير صحيح يبقى اختل فيه أحد الشروط. لما أقول حديث إسناده صحيح اجتمع فيه ثلاثة: الاتصال، العدالة، الضبط. لكن عدم الشذوذ وعدم العلة لا، مش مجتمع فيه. ماشي. يبقى في فرق بين قولهم إسناده صحيح وحديث صحيح. إسناده حسن وحديثه وحديث حسن. ماشي. هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسناد مطلقا؟ قلنا المختل لا، ما يندرش نقول أصح الأسناد مالك عن نافع بن عمرو، من عند الزهري عن سالم عن أبيه. شيء لكن أقول أصح الأسانيد عن ابن عمر كذا وكذا، أصح أسانيد المصريين كذا، المكيين كذا، الشاميين كذا، أقيدها إما بالبلد أو بالإيه؟ بالصحابة. وأول من ألف أو أول من دون علم الحديث مين؟ ابن شهاب الزهري، آمر له عمر ابن عبد العزيز. لكن أول من صنف في الصحيح المجرد البخاري، وبعد منه مسلم. ماشي. وأيهما أوثق أو أيهما أشد تصحيحا؟ البخاري. ماشي. لعدة أمور ذكرناها. والبخاري أصح من من مسلم. وهل البخاري ومسلم استوعب الأحاديث كلها؟ قلنا لا، استوعبوا قليل من الأحاديث. إن البخاري بيقول أحفظ 100,000 حديث، هو جاب كم؟ بالمقرر 7,000 وشوية، يبقى 7 كتير. طيب وممن جاءوا من بعد البخاري ومسلم واشترطوا الصحة في الأحاديث؟ الحاكم في المستدرك ولم يوفي بشرطه رحمه الله، صحيح ابن خزيمة ولم يوفي بشرطه رحمه الله، صحيح ابن حبان ولم يوفي بشرطه رحمه الله. لكن في احاديث كثيره صحيحه، وخاصه ابن خزيمه، وخاصه هي ابن خزيمه ابن حبان الحاكم بالترتيب كده. ماشي. وبعد كده يجي بعض العلماء عمل حاجه اسمها مستخرجات. ايه المستخرجات ديت؟ ياتي احد المصنفين يروي نفس حديث البخاري بس من طريق غير البخاري. يعني لو انا قلت مثلا احمد عن البخاري وبسند البخاري، لا ما يجيبش البخاري خالص، فابراهيم هيروي عن مثلا عن مالك، شيخ مين؟ البخاري. فياتي احد المصنفين فيروي هذا الحديث بسند غير سند البخاري، لكنه يجتمع مع البخاري في شيخه او شيخه شيخ. يعني يروي الحديث من غير طريق الايه، ما يذكرش البخاري في النص، يجيب من واحد تاني. طيب هل المستخرجات كلها صحيحة بالألفاظ بتاعتها؟ نقول لا، الزيادات يحكم عليها بانفرادها. لو جاب الحتة الزيادة يحكم على الزيادة، مين اللي زودها الراوي المفلان ده هو ثقة ولا مش ثقة، ونشوف الايه البخاري. ومن فوائد المستخرجات قلنا ممكن تصرح بتحديث المدلس الذي عن مدلس قال عن، يجي في المستخرج يقول ايه حدثا، تبين كلمة زيادة فائدة، ماشي، تبين مبهم وهكذا. بقول ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ احنا قلنا كل في البخاري صحيح، كله لك، لا مش كله ما تفهم الكلام بالضبط شو بتعاد. اما ايه اللي محكوم بالصحة بتاعته؟ قال مر بنا ان البخاري ومسلما لم يدخل في صحيحيهما الا ما صح، وان الامة تلقت كتابيهما بالقبول. طب يا ترى فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا ترى؟ والجواب أن ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته. فإسناد إيه؟ يعني إسناد المتصل، البخاري يقول حدثنا ويذكر السند، عن ويذكر السند، سمعت ويذكر السند، أخبرنا ويذكر السند، خلاص؟ لكن لو قال قال يبقى اسمه معلق، ماليش دعوه بيه. قال ويذكر عن فلان، ماليش دعوه بيه. يبقى البخاري كله صحيح فين حته؟ لحديث المسند المتصل، ماشي، اللي بيقول فيها ايه حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، ماشي. بقول اما ما حذف من مبدا اسناده راو او اكثر ويسمى المعلق. انا عندي البخاري مثلا بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه ايه؟ حديث مسند متصل او حديث متصل وخلاص، خلاص كده اسمه حديث ايه؟ ده اللي نحكم بصحته. لكن لو البخاري قال قال عبد الله بن يوسف وجاب سند يبقى معلق، قال مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى معلق. ايش عرف البخاري هو قال؟ لازم كلمه ايه؟ حدثنا، هي أداة اتصال بينه وبين شيخه. قال قال نافع، ماليش دعوة بيه. قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن رسول الله، ماليش دعوة بالحاجات دي كلها. المحكوم بالصحة لما تجيب ايه؟ اسناد من أول حد آخر. لكن المعلقات دهيت قال فلان يروى عن فلان، ده حكم تاني، ماشي؟ ايه هو الحكم التاني هتعرف دلوقتي؟ بقول ما حذف من مبدا اسناده راو او اكثر يسمى بحيث الايه؟ هي هو المعلق. ما حذف من مبدا اسناده، يقول لك مثلا قال البخاري وقال مالك، قال مالك يبقى حذف واحد، صح؟ قال مالك، مش عرفك انك قال يا بخاري ما جابش الوسط، قال قال، ماشي، هي اسمها حديث ايه؟ قال نافع معلق، قال ابن عمر معلق، قال ابن عباس معلق، قال النبي معلق. زي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. ده حديث ايه؟ متصل ولا معلق؟ يعني ليه اسناد عند البخاري؟ لا، حديث معلق. وصله مسلم في صحيحه، جاب الاسناد بتاعه في الايه؟ صح مسلم. خلاص؟ بقول بقى ايه؟ وهو في البخاري كثير لدرجه ان الحافظ ابن حجر عامل 3 مجلدات تغليق التعليق. الحس المعلقة في صحيح في صحيح البخاري. بقول بس كتير في حتة، لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها. يجيب لك الحس المعلق عشان يوضح لك كلمة، يبين لك المعنى، يجيب لك جزاء، خلاص. بقول ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة، لكن في ضمن الشوائع الأصول لا، ما تليش معلقات. وكلمة البتة من غير الهمزة، البتة، والصحيح لازم تحط فيها الهمزة، تقول البتة، ماشي. وأما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد، معلق واحد بس، صح مسلم، وهو في باب الايه؟ التام، لم يصله في موضع آخر. الحديث المعلقة ممكن البخاري يقول لك ايه؟ قال فلان، ويجي في حتة تانية يجيب له سنده، وده كتير. وساعات البخاري بيقول لك قال فلان، ما يجيبش الحديث ايه السبب بتاعه، جه الحافظ ابن حجر جاب له الاسانيد ايه كلها، قال لك طب المعلقات نظامها ايه؟ قال لك لو البخاري جزم ان فلان قال تبقى صحيحه الى من علق اليه. يعني ايه؟ ولو قال مالك كذا يبقى ده حكمه ايه؟ صحيح. خلاص. قال مالك عن نافع ابن عمر، هو البخاري قال قال مالك، مش فيه ناس سقطت؟ اللي سقط قال لك عندنا ثقات لا تشتغل حد. بص انت للاسانيد الموجوده. خلاص. فانا عندي مثلا حديث البخاري يقول ايه قال مالك، البخاري بيقول قال مالك عن نافع ابن عمر لحد مالك، البخاري جاب ما جابهمش يبقى ثقات، مش هدور عليهم، هدور عن مالك، هدور عن نافع، هدور عن مين؟ ابن عمر ده اصحابي مش دعوه بيه. مالك ده ايه؟ من دار الهجره. نافع ثقه ثابت مولى ابن عمر، وابن عمر صحابي، يبقى الحديث حكمه ايه؟ صحيح. خلاص كده. يقول لك قال طاووس عن معاذ بن جبل لحد طاووس مفيش سند، يبقى البخاري بيقول لك ايه؟ انا ضمه. قال طاووس يبقى شال 3 4، فالبخاري بيقول لك انا ضمه ثقات. واحنا لحسن الظن بالبخاري بنقول له انت راجل ايه؟ ثقه في علم الحديث معاك، خلاص ثقات. يقول لك البخاري ايه؟ بس شوف بقى انت طاووس ثقة ولا مش ثقة، وسمع من معاذ بن جبل ولا لا، أنا ماليش دعوة. يبقى الحتة اللي مخبيها على عودته هو، والحتة اللي ظهرها لك عليك أنت اللي في المعلقات. فتيجي تقول طاووس ده ثقة بن جبل تلميذ ابن عباس، ومعاذ ده صحابي، يبقى الحديث إيه؟ لا ضعيف. ليه؟ طاووس قلنا قبل كده لم يسمع من إيه؟ من معاذ. يبقى فيه في البخاري ضعيف. يبقى تيجي تقول لي بقى ايه البخاري في ضعيف، اقول لك لا اصل ده في المعلقات مش دعوه بيه اصلا، ده الراجل جابه لك من باب ايه حاجه على ماشي كده. لكن شرط البخاري الاحاديث الايه المتصل اللي قال فيها حداثنا كلها. لكن المعلق لو قال قال فلان يقول لك ايه هنا، بقول لك ايه فما كان منه بصيغه الجزم كقال امر ذكر فهو محكوم بصحته، بس بشرط عن المضاف إليه. يعني إيه؟ قال فلان لحد قال فلان صحيح، الباقي بص انت في بقى زي ما قلت لك اهو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. البخاري عمل إيه؟ شال السند بحد صح؟ وقال إيه؟ كان النبي يذكر بصيغة الجزم صح؟ يبقى الحديث إيه؟ صحيح. قال قال عائشة وذكر حديث يبقى صحيح. ليه؟ لصحابي. قال طاووس عن معاذ، هشوف طاووس ثقة ولا مش ثقة، سمع ولا ما سمعش، ما طلعش سامع، يبقى حديث ايه؟ ضعيف. ماشي. لكن هو صحيح لحد طاووس. خلاص صحيح لحد طاووس. طب اللي البخاري مش هيذكرهم دول، دولت واخدين نفس الشرط صحيح البخاري ثقات بنفس الشرط اللي هو ماشي بيه في بنفس الشرط. يعني البخاري لما يقول قال بصيغه الجزم اللي فات على شرطه، يعني ثقات كلهم. يعني تقول لي مثلا مش احتمال اقول ثقه وما تقولش ثقه في الاخير، لا مش كلام ده. ان البخاري لما يقول قال قبل قال ثقات اللي هو خفاهم دول ثقات عنده وعند غيره. خلاص. لكن المشكله كلها في الايه؟ في الجماعه الظاهرين دول. طب لو أبقى بصيغة بصيغة غير الجزم، يروى يذكر قيل، قال لك بقى انت تجيب انت السند وتجيب الايه الكلام على الرواة، ملوش دعوة. منهما هو صحيح، منهما هو حسن، منهما هو ايه ضعيف. يبقى المعلقات نوعين، ان كانت تقال بصيغة الجزم كقال ذكر أمر فهي صحيحة الى من علق اليه، ان كانت بصيغة الضعف قيل يذكر يروى فيحكم على يؤتى بالسند ويحكم ايه؟ هجيب السند من حته وكتب التانية، منه صحيح منه حسن منه ايه؟ ضعيف. كحديث قلنا قبل كده يروى ويذكر عن ابي هريره عن رسول الله أن من أفطر يوما في رمضان لم يقضي صيام الدهر وإن إيه وإن صام. لك يروى، طب صحيح ولا ضعيف؟ ما أعرفش، هجيب سنده وأحكم إيه على هتلاقي ضعيف في الآخر خلاص كده. طب هو ضعيف، هو هتقول لي إيه في الآخر؟ إن المعلقات عموما مش من شرط الإيه البخاري، شرط البخاري الأحاديث الإيه المتصلة مش المعلقة، ماشي؟ طيب مراتب الصحيح احنا خدناها بقى صح؟ طيب الحديث الحسن صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، واصطلاحا خلافات كبيرة جدا بين العلماء. ليه يا عم؟ ايه سبب الخلاف؟ قال لك السبب الخلاف ان الحديث الحسن واخد حتة من الصحيح واخد حتة من الايه؟ من الضعيف. فاللي يجي يعرف الحسن يعرفه قريب من الصحيح، واللي يجي يعرف الحسن يعرف قريب من الايه؟ من الضعيف. عشان كده الامام الذهبي في الموقظه يقول لك بص اعرف كده بالاخر خالص، ما حدش يعرف يجيب حد لحس الحسن صعب. جه الحافظ ابن حجر بعد منه عرفه بتعليم بسيط، قال لك ايه هو الصحيح؟ قال لك هو ما اتصل سند بنقل عن بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة، فإن خف ضبطه فهو الحسن. تعرف؟ يبقى الحديث الحسن اتصال السند، وأن يكون الراوي عدل، وأن يكون ضابطا بس خفيف الضبط، ضبطه خفيف مش تمام، مش تم الضبط، من غير أن يكون شاهدا ولا معلما. يبقى نفس تعريف الحديث الصحيح، بس ما دام يبقى تم الضبط هيبقى خفيف الضبط بس. يبقى الحديث الحسن ايه هو؟ الحديث اذا اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط، نقل العدل خفيف الضبط من غير ان يكون شاذا ولا معللا. ده تعريف الحسن ايه؟ الامام الخطابي بيقول ايه تعريف الحديث الحسن؟ قال لك ما عرف مخرجه، انا عارف المخرج الحسن الحديث من الحد، واشتهر الرجال وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طب شيل كلمة الحسن حط حديث صحيح، ما عرف مخرجه والشهر رجال وعليه مداره أكثر الحديث، يستعمله يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، صح؟ في فرق الحسن والصحيح دلوقتي؟ مفيش فرق خالص. تعريف الترمذي ألا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ما فيهوش واحد كذاب ولا متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني ايه؟ عندي سند ضعيف مع سند ضعيف يديني ايه؟ حسن. فهو عندنا حديث حسن. طب نقول لو واحد رواه هو مش ضعيف بس خفيف الضبط حكمه ايه؟ معي؟ يبقى ابن الصلاح قال لك يا عم انت الاثنين صح. هنقول تعريف الخطابي مش الحديث الصحيح القسم القسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره، لكن الحديث الحسن والآخر حسن لذاته وحسن ايه؟ كلام الخطابي يخش في الحديث الحسن لذاته، وكلام التلميذي حسن ايه؟ لغيره، والصحيح ايه اللي احنا نقول دلوقتي. قال ابن حجر وخبر الآحاد بنقل عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يبقى الحسن لذاته هو ايه؟ اتصال السنة ماشي؟ وعدالة الرواة مع خفة في الضبط من غير أن يكون شاذا ولا معللا، ما اتصل سنده لأقل العدل خفيف في الضبط من غير أن يكون شاذا ولا معللا. دي الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لغيره اللي هو تعريف التلميذي شغال مش مشكلة. حكم الحديث الحسن ايه في الاحتجاج؟ قال لك زيه زي الصحيح، طالما هو صحيح ويخش في الحد المقبول يبقى يقبل في كل حاجة، فنحتج به كالصحيح وإن كان دونه في الايه؟ في القوة. هو بالزي في القوة بس نحتج به برضه، ولذلك احتج به الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيره. مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أو المبين أولها. طيب هنا بيقول في التعريف تعريفه المختار رقم 4: ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي: ما اتصل سناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله. يبقى خفيف الضبط عن خفيف الايه؟ اشترط الكلام ده قلنا العبره بالاقل. لو واحد بس خفيف الضبط بحس حسن، لو واحد بس ضعيف بحس ضعيف. عشان كده الشيخ بيقول تحت ايه بقى؟ 6: ليس المراد بقولنا عن مثله انه يشترط ان يكون جميع رجال الاسناد عدولا قد خف ضبطهم، وانما المراد ان يكونوا كلهم كذلك، كلهم خفاف الضبط او بعضهم ولو واحد منهم، يكفي واحد بس، وان كان الباقون عدولا تام الضبط، لان العباره في الحكم حسب الايه. يبقى نقول ايه؟ بلاش شيء. يبقى نقول ايه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير ان يكون شاذا ولا معلم. بشرط كلمه ايه عم سليلي؟ بدل ما اقعد اشرح يعني ثلاث اربع تصف شرح كلمه بلاش لازم شيء اخر. مثال ايه المثال؟ قال لك حديث ما اخرجه الترمذي: حدثنا قتيبه حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري قال: سمعت ابي بحضره العدو يقول: قال رسول الله ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، ان ابواب الجنه تحت ظلال الايه؟ السيوف. قلت، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: وهذا وكان هذا الحديث حسنا لان رجال اسناده الاربعه ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذا نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الإيه؟ الحسن. مش كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب يعني على ان شاء الله الحديث دلوقتي هنجيبه قدام. مراتب، مراتب الحديث الحسن. قال لك جعلها الامام الذهبي رحمه الله مرتبتين: المرتبه الاولى ما اختلف في تصحيح حديث رواته وتحسين. عندي رجال بعضهم قال ثقات بعضهم قالوا ايه؟ حسن الحديث. فاما اخلي حديثهم صحيح او اما اخليه ايه؟ حسن. فاللي فيه خلاف هل هو صحيح ولا حسن؟ يبقى ايه؟ اعلى. ان هو حسن عندك، عند ناس ثانيه ايه؟ صحيح. بخاف ما يكون حسن عند الايه؟ عند الجميع. طيب يعني مثلا السنه، سنه الوتر اقوى ولا سنه الفجر اقوى؟ ليه؟ نعم الاثنين ماشي. ايهما اوكد؟ ما أكد ليه؟ لأن الوتر قال أبو حنيفة بوجوبها، أبو حنيفة بوجوب ليه؟ الوتر. فأي سنة مختلف في وجوبها وفي سنياتها أقوى من المتفق عليه هي سنة. صلاة العيد أقوى ولا الرتيبة أقوى؟ صلاة العيد الرتيبة، سنة الرتيبة العيد من العيد قول المفرد عيد كل مسلم ومسلمة حتى وعلى الحيض والنفاس تطلع تشهد الايه؟ الخير ودعوه المسلمين. وبعضهم بيقولوا فرض كفايه، وبعضهم بيقولوا ايه؟ سنه مؤكده. يبقى اقوى من الايه؟ السنه الرتيبه اللي هي متفق عليها مستحب. ماشي؟ طيب فكذلك السند اللي متختلف فيه هل هو صحيح ولا حسن؟ اقوى من هو ايه؟ بالاجماع هو حسن. زي ايه؟ قال لك حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، اسمها نسخه. هتلاقي احاديث كتير بالايه؟ الاسناد دي. بهز بن حكيم زي ايه؟ مالك عن نافع بن عمر. بقول وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، وابن اسحاق عن التيمي وامثال ذلك مما قلنا صحيح، وهو ادنى مراتب الايه؟ الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسين حديث رواته وتضعيفه. هل حديثه حسن ولا حديثه ضعيف؟ يبقى تحت شويه. زي حديث الحارث بن عبد الله عاصم بن ضمرة، حجاج بن أرطاة ونحوه مرتبة القولين صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، أيهما أعلى بداية؟ صحيح الإسناد. طب يعني صحيح الإسناد؟ يعني صحيح الإسناد؟ طب فرق في تشو حديث صحيح تفضل في خمس، حسن الإسناد تفضل في ثلاث، العدالة والاتصال وخفة الضم. طيب حديث حسن تفضل في خمس، عدم الشذوذ كمان وعدم الإلال، وده معنى كده هجيبه لك ده. طيب المشكلة كلها في إيه؟ معنى كلام التلميذي حديث حسن صحيح يعني إيه؟ التلميذي حديث كتير يقول لك إيه؟ هذا حديث حسن صحيح. يعني حسن صحيح؟ خناقات بين العلماء، وإلى الآن مفيش حد فصل في الموضوع، كلها أقوال. منهم من قال ولقد أجاب العلماء عن مقصود التلميذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسن وما قرأ ابن حزم بن حجر وارتضاه السيوط، وكده فينا حل ناظر أصلا كمان. وملخصهم ما يأتي: واحد، لو الحديث ليه إسنادين أو أكثر نقول حسن باعتبار سند واحد، صحيح باعتبار الايه؟ المجموع. انا عندي سندين او ثلاثه، اقول الحديث ده السند دوت حسن وبيتاد اسند مع بعض الى ايه؟ صحيح. ماشي، بقول حسن باعتبار الاسناد، صحيح باعتبار اسناد ايه؟ اخر. طب لما هوش سند واحد يا عم، قال لك حسن عند قوم صحيح عند قوم ايه؟ اخر، يعني في خلاف يعني. طيب قال لك الإمام البغوي ليه كتاب اسمه المصابيح، مصابيح السنة، ليه اصطلاح خاص في المصطلح، يقول لك إيه؟ قال لك أي حديث بنقول البخاري أو مسلم يقول لك إيه؟ حديث صحيح. فكتاب ده بس خلي بالك، لما تقرأ في مصابيح السنة يقول لك حديث صحيح يعني إيه؟ رواه البخاري ومسلم أو أحدهم. زي متفق عليه، يعني متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم، إلا في كتاب واحد قلناه، كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، جد شيخ اسلام تيمية، اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. لما يقول متفق عليه، يبقى متفق عليه لمين؟ رواه البخاري ومسلم وأحمد. بس كده فين حتة؟ في كتاب ده بس. لكن أي واحد يقولك متفق عليه يبقى إيه؟ البخاري ومسلم بس. كذلك حديث صحيح ممكن رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه كذا. البغوي يقول لك لا، ان ليه الصلاح خاص في الكتاب دوت بس، خلي بالك. وهو لما اقول حديث صحيح يبقى رواه البخاري ومسلم او احدهم. طب لو جه حديث مكرر في البخاري ومسلم يقول عبد البر، ما خليك بقى. لو الحديث في السنن الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بس مش موجود في البخاري ومسلم، يبقى حديث حسن. حديث ايه؟ الكلام ده صح؟ غلط. ليه؟ ان في احاديث في البخاري ومسلم حسن عادي، وفي احاديث في السنن صحيحه، وفي منها ضعيف، وفي منها موضوع، وفي منها منكر. ازاي تخلي انت حسن؟ بس عموما النووي رحمه الله بيقول ايه؟ ده اصطلاح خاص بمين؟ بالبغي، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن هيترتب عليه عمل وتصحيح وتحسين، دي بقى ده ايه؟ غلط، ما ينفعش. عشان كده بقول لك ايه؟ وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لان في السنن الاربعه الصحيحه والحسن والضعيف والمنكر، ولذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك. فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح ان يكون على علم عن اصطلاح البغوي الخاص في هذا الايه؟ الكتاب، عند قوله عن الاحاديث صحيحه وحسنه. طيب الحديث الحسنه دي الاقيها فين حته؟ قال لك هتلاقيها في الترمذي، سنه الترمذي، وده يعتبر اول من اشهر كلمه الحديث الحسن امام الترمذي رحمه الله. هي جت على سنه البخاري وابو حاتم والدارقطني، معلش البخاري، واحنا قلنا تاني البخاري وعلي بن المديني، ماشي، ابو حاتم كان معاصر المسلم، يبقى البخاري وعلي بن المدين وسفيان الثوري والشافعي وغيرهم من قبل المسلم، قبل الترمذي. جه الترمذي شهر موضوع كلمه ايه؟ حديث حسن. ماشي. وفي سنن ابي داود هتلاقي برضه حديث ايه كتيره حسن، وفي سنن الدارقطني وغير ذلك من الايه من كتب السنن. الصحيح لغيره ايه؟ هو الصحيح لغيره قال لك حسن لذاته، ما حسن لذاته يديك ايه صحيح لغيره. وهو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر حسن لذاته فيكون صحيح صحيح لغيره، وهو اعلى مرتبه من الحسن لايه، يبقى عندنا صحيح صحيح لغير صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن ايه لغيره. مثال عن الشيخ قال لك حديث محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن ابي هريره ان رسول الله قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. قال ابن الصلاح محمد بن عمرو بن عقبه من المشهورين بالصدق والصيام ولكنه لم يكن من اهل الاتقان، يبقى حديثه ايه حسن، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم من صدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن بسان حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجات الصحيح. يبقى السنة اللي فيه محمد بن عقمة ده إيه حسن، وجدنا أسئلة تانية بل حيث حسن صحيح ليه، وهذا قول يعني فيه نظر، وهو أن هذا الحديث متفق عليه والبخاري ومسلم، فكيف يكون صحيح لغيره وهو في أعلى طبقات الصحة مع الشيخ؟ لكن أقول السند ده محمد بن عقمة حديث حسن آه خلاص سند حسن، لكن معنى اللي هو يجي واحد زي حديث تاني رواية البخاري ورواية مسلم ده متفق عليه من أصح درجات الايه السند، ازاي بصح لغير الحديث ممكن شيء ممكن يا شيخ هو اصله ان هو يجيب احاديث حسن اسانيد حسنه ثانيه بخلاف ما ذكره البخاري ومسلم يجيبوا معايا حديث مو اسانيد حسنه ثانيه القاعده احنا متفقين عليه هو بيجيب مثال حديث حسن لذاته ما حسن لذاته يديك ايه صح لغير خلاص كده. طيب انا اصلا الحديث اصلا بدايه هو في البخاري ومسلم، يعني هو حديث صحيح لذاته، الحديث صحيح لذاته اصلا وفي اعلى درجات الصحه، هخلينا صحيح لغير ازاي؟ ولذلك تعقب العلماء ابن الصلاح رحمه الله في ذكر هذا الايه المثال في ذكر هذا المثال، فاهمين الكلام ده ازاي؟ طيب الحسن لغير قال لك يا عم حديث ضعيف مع حديث ضعيف يديك حسن لذاته، يعني ايه حديث ضعيف؟ قال لك يعني يكون الضعف بسبب سوء الحفظ انقطاع في السند جهالة في الرواه، بس ما يكونش الراوي متهم بالكذب ولا كذاب ولا متروك، يعني يكون ضعفه ايه خفيف، زي ايه مثلا واحد رجله مكسوره من فوق من اول خالص هنا كده يعرف يمشي لوحده ما يعرفش يمشي لوحده، الراجل التاني رجله مكسوره برضه من فوق يعرف يمشي لوحده، كان لو سندوا على بعض يمشوا ولا يمشوا شيء؟ يمشوا ها غريب عليك يمشوا خلاص، يبقى هو لو لوحده ضعيف، لو سندوا على بعض جيت ضعيف مع ضعيف هيتقوى، اذا كان الضعف ايه خفيف كسر رجل واحده بس كده شغال ماشي، لكن رجله تم مكسورين هيمشوا مع بعض ما تجيش خالص دي انت فكر في بعضك ماشي، يبقى لو الضعف خفيف ينجبر الضعف يبقى حسن، ضعف شديد مفيش ايه مفيش كده مفيش انجبار، بخلاف ابن حزم رحمه الله، ابن حزم لك لو سند ضعيف هو ضعيف مش عارف اسمها ايه اقوى مجموع الطرق، وابن حزم قال لنا فيه الايه المحدثين ليه سمناه حديث حسن لغيره، قال لك ان الحسن جه من طريق ايه من طريق اخر ماشي، وجاب لك بقى المعادله ضعيف مع ضعيف يديك حسن ايه لغيره. طيب ايه هو الايه ايه هو الضعيف اصلا؟ اذا فقط شرط من الشروط من شروط الصحيح ولا من شروط الحسن؟ يقول لك الحديث ضعيف ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الايه الصحيح، ايه رايك في التعريف ده؟ غلط. ليه؟ ان لو ممكن لو اختل الضبط هيبقى حسن صح؟ طب اقول لك كل حديث لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح ولا الحسن جمع بين الاثنين، ايه رايك؟ لا ما انا بقول المفهوشي شروط الصحيح ولا الحسن بس مو ضعيف كده تعرف صح ولا لا؟ ليه؟ لان اصلا لما احنا قلنا ما كانش في الصحيح لم توفر في شروط الحديث الصحيح ولا الحديث الحسن، ما هو ما ننزل اصلا لدرجه الحسن يبقى احنا كده اصلا سيبنا عندنا الصحيح خلاص مش محتاجين، ولما ننزل عن الحسن يبقى عاوز اقول لك ايه، ان كلمه الصحيح ما لهاش معنى في الذكر اصلا. لما اقول لك ايه، كل حديث نزل عن مرتبه الحديث الحسن، ده نزل عن الحسن يبقى اول هينزل عن ايه؟ الصحيح. يبقى احسن اقول لك ايه، كل حديث لم يتوفر فيه شروط الايه؟ الحديث الحسن. او اقول كل حديث لم يتوفر فيه شروط القبول. ماشي. قال البيهقي رحمه الله: وكل مع نطبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسما كثر او كثر. وكل مع رتبة الحسن قاصر يعني أقل من الحسن حسن فهو الضعيف وهو أقسام إيه؟ كثر أو كثر. ضبط صح. حكم الحديث الحسن لغيره مقبول ويحتج به. مثال: قال لك: ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، مهرك بجزمتين؟ قالت: نعم. قال: فأجاز. خلاص يبقى ينفع المهر على الجزمة وتكرع الله. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حضرات الأسلمي كم؟ ثمن أحاديث شواهد الحديث دي. بقول ايه بقى الشيخ؟ بقول: قلت فعاصم ضعيف من سوء حفظه. يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. بقول: وقد حسن له الترمذي هذا الحديث. ليه؟ لمجيئه من غير وجه من ثمن اسانيد. ولما تبص لثمن اسانيد دهومت، ثمن احاديث دهومت، هتلاقي ولا واحد فيهم شكل الحديث ده، ولا واحد فيهم. عشان كده يراعى ذكر شواهد التلميذ في السنن. وعاوز يقول لك ايه؟ وفي الباب يعني بنفس هذا المعنى، التقرير في المهر، حديث كذا وكذا، حديث عمر او كذا وكذا، حديث ايه اللي هو بتاع التلمس والختام من حديد. طب ده ماله؟ وما القصه اللي معانا ديت؟ الا في حاجه واحده بس، اللي هي اللي هو التقرير من الايه؟ من المهور. فاهم ازاي؟ لكن السند دوت ملوش شواهد اصلا، ولذلك ضعفه علماء الحديث. فالراجح ان هذا الحديث ايه؟ ضعيف، لا يصح. ماشي. وان كان المعنى في احاديث كتير اللي هي الايه؟ الحث على عدم المغالاه في الايه؟ في الموضوع. اما قصه المراه التي تكلم عنها عمر فقال: اياكم المغالاه في المهور، فقالت المراه: يا امير المؤمنين او يا عمر، الله يقول: واتيتم احداهن ايه؟ قنطار. فقال عمر: اصابت امراه واخطا ايه؟ فقصه ضعيفه لا تصح. وان قال ابن كثير رحمه الله: اسنادها جيد. فالقصة ايه؟ ضعيفة لا تصح مع صحة المعنى. يعني ايه؟ يعني هل يجوز المغالاة في المهور؟ نقول لو وجه عام ما ينفعش طبعا. ان كان من الاسلام فان الله عليه وسلم واحد يبقى مهره قليل، واحد غني مهره ايه؟ على قده، كل ينفق على ايه؟ على قدر سعته. انت راجل مبسوط هتخلي المهر بتاعك 1,000,000 جنيه براحتك، واحد على قده هيخلي 50 جنيه، 1,000 جنيه، 10,000 جنيه على قده، اليوم في ساعة من ايه؟ خلاك ان المهر اللي هو كان بيدفع لكن دلوقتي جاي على الورق في طلاق. نعم؟ مفيش ده، اما طلاق لما موت ليه شافكم 30,000 زي مهر؟ لا ده جزء من المهر، لسه المهر كله مكتوب. ها؟ اقول لك جزء مكتوب كده. أحاديث عندنا في الشرع تحيث على عدم المغالاة. إن من أول يمن المرأة أو بركة المرأة تيسير صداقها. تيسير إيه؟ وأقلهن مهورا أكثرهن بركة. وخير النكاح أيسر. حاجة اسمها كده. بس الرجال بتستقل. ما هي في إيه بقى؟ غباء من الرجالة وغباء برضه من أولياء الأمور من الزوج. يعني يقولوا مثلا إيه؟ عم الحاج المغالاة في المهور وكذا وكذا، خلاص يا عم الحاج يا ابني هات يا عم ايه اي حاجه جبته خلاص هات لها خاتم ماشي دي ماشي دي بقى فيها حاجه الكلام بالعلماء هات خاتم وخلاص الولد دي خاتم بس خلاص مفيش مؤخر عن حاجه يا عم يدفع عم 10 جنيه مؤخر خلاص يلا البوز دي مالها ده يعني في حاجه ما هو استغرب بقى فاهم ازاي يبقى اول الولي ولي المراه يقول له الولد كده ما يصدقوش يقول لك الفار يلعب في عيب بقى يبقى في حاجه طب تاني بقى يا عم الحاج انا يعني ايه ربنا بيقول ورسول بيقول انا هجيب بس 1000 جنيه شبكه يعني يلا يا عم الحاج ايه يا ابني محروق قبل كده مره هي إيه مش عارف ايه فمن الامتين العزو بالله يعني فطبعا ايه ان كان الزوج فاهم والولي فاهم هيصل الموضوع لكن غالبا انت يا عم الحاج في ايه في ايطاليا انت كذا حتى مش غير ايطاليا دلوقتي عندكم الشبكه قال لك حاجه كان عندكم اه 10 15 20 كده طب انا شغال يعني لسه متعلم مخاطيه خلاص لما احوش كان 20000 جنيه دول احوشهم في كام سنه دول ده غير الشقه سنه واحده يعني 1000 جنيه في الشهر تقعد في الشهر ما انا بقول لو بدافع عنهم بعد ما الزياده بجد مفيش زياده هيخش 2000 يعني ولو دخلت 2000 هتعمل شبكه ولا هتعمل العفش بتاعك ولا الشقه ولا كذا حاجات كتير واللي جاء ده من لسه متجوز ما اعرفش حاجه فالحياه ديت بطلب المال وطبعا مع قله المال الموجود يعني ممكن لو واحد يجب على اولياء الامور خاصه الناس اللي في طبقه المتوسطه او اللي تحت عدم المغالاه يعني لما ابعد لكن انت راجل غني هدفع يا عم ادفع انت اصفع عشان تدفع حتى عربيه بودره مهر براحتك مش مشكله خالص لكن يبقى حاجه عامه في البلد الشركه ب 30000 و 20000 حرام الشاب مش هيتجوز والبنت هتعنس انت عندك في بنات 30 سنه و 40 سنه و 50 سنه واكتر وفي ناس بتموت من غير ما تتجوز ومفيش حاجات دي وهو هيعمل حاجه من اثنين لا اما هيطلع يغتصب والبنت هتمشي وكده كده هي بتمشي اصلا من غير اي حاجه هتعمل ايه يبقى لازم المحافظه على الولد محافظه على الايه على البنت من ضمن المحافظات عدم المغافله يبقى في تيسير على الشباب في موضوع الايه الزواج طبعا انت تتكلم اللي يتكلم يكون ايه متجوز يعني انت تتكلم في خطبه ايه المشكله تكون انت متجوز ليه هو شكله لو طلع شكله عاوز يتجوز هم اصلا كده يعني طيب وصل اللهم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم احنا اسكار 4:30 نافع عند خبر الاحد ان شاء الله في المنكر والموضوع الموضوع اسوأ الموضوع في واحد كذاب هو اللي كذب الحس اصلا لكن المنكر حاجه من اثنين اما واحد ضعيف خلاص خالف ثقه الثقه قال يمين فالضعيف قال شمال يبقى منكر في حديث ثاني يعني في حديث ثاني أو يكون حديث دوت هو ليه رواية واحدة وجاي عن واحد ضعيف يبقى الضعيف هو اللي إيه؟ هو اللي رواه نقول له أنت ضعيف وبتجيب حاجات الثقات ما لهاش يبقى حديثك إيه؟ منكر ده المنكر طب ما حكمناش إحنا عليه الضعيف ما هو الضعيف إذا خالف يبقى منكر والضعيف إذا تفرد يبقى منكر يعني أقول لك أنا إيه؟ واحد معروف اللي هو مثلا ايه يعني الكلام ما بيسبقش في دماغه بعد ما خلصنا دلوقتي كلام قال لك الشيخ احمد بيقول مثلا ايه ده فلان ده كذا هتقول له ايه الناس دي كلها ما اتكلمتش وانت لا تتكلم وانت اصلا بتنسى كلامك انت في الهواء زي ما بيقولوا كده اه نفس الحكايه كده واحد ضعيف روى حديث لم يروي الثقات يعني مثلا مالك عنده كم تلميذ أمام فيجي واحد ضعيف يقول لك قال عن مالك ويجيب لك حديث يعني سيدنا عبد الله بن يوسف وسيدنا الشافعي وسيدنا ابو الحسن ابو يوسف القاضي وحمد بن الحسن الشيبان وعبد الله بن سلمة القعنبي وسيدنا ده كله وغير ده يقول حديث حديثك ايه منكر ماشي بس نعم انا قاعد هنا لحد ما تيجي لما العلماء مثلا يقولوا عن حديث هذا غريب جدا يعني. اه. الاطراف اللي كثير منها الذهبي مثلا اشتهر على انه بناء وكسوها اما بقولها غريب جدا بيبقى قصده بالغريب ايه؟ غريب بالضعف يعني غريب الضعف الضعف الشيء كامل ما بيبقاش قصده بقى الغريب اللي هو الاصطلاح